بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع سورة الفلق، وهي من السور عظيمة الفائدة كثيرة القراءة، يعني دايما الإنسان بيقرأها وبيمر عليها. يقول الله عز وجل في سورة الفلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحقيقة السورة من القرآن المدني، وأكثر العلماء قالوا إنها نزلت مع الحديثة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديثة المشهورة هي وسورة الناس، الحديثة المشهورة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي لبيد بن الأعصم حب يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يتحصل على أثر تسريح النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، المشط المشاطة اللي في المشط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها وعمل عليها سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، ورمى السحر في قلب البئر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السحر تعب ووعك وعكا شديدا وتعب، وكان السحر بيبقى فيه جزء تخييلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن أنه يأتي نساءه ولم يأتي نساءه، يعني له أثر فعلي مادي محسوس، فده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم، وطبعا الأحاديث في البخاري والأحاديث صحيحة في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت الأثر يعني المترتب على هذه العملية اللي هي عملية السحر. وبعدين معلش لحظة، كنا بنقول انه السحر حاجة حقيقية وبتحصل ولها تأثير فعلي، واحنا كمسلمين بنؤمن بهذا لانه زي ما قلت القرآن والسنة اثبتت هذا، وكونه حاجة مش ممسوكة ماديا اثرها بيبقى موجود، انما الايمان بيها من شاءه هو ثبوت الدليل، يعني محدش يقدر ينكر السحر وهو موجود في القرآن وموجود في السنة. بتؤمن بيه لأنه غيب، زي ما بتؤمن بأي حاجة غيب أخبر عنها الله وأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بتؤمن أن في سحر ويوجد أثر مادي بنشوفه. أحيانا بيختلط على الناس السحر بالأمراض النفسية، وعلشان كده بنحتاج حد يكون خبير شوية في الأمر يقدر يحدد ده مرض نفسي ولا ده سحر أو حسد أو ما شابه، لكن هو موجود، هو موجود والمسلم ما يقدرش ينكره ولا ينكر وجوده، وزي ما قلت هو موجود في القرآن وموجود في السنة. والعلماء قالوا أن سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرقيه الرقية الشرعية علشان يدفع عنه هذا السحر، والرقية اللي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهي رقية شافية، رقية شافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن، ما يعني مفيش حاجة الناس يعني استعاذت وطلبت الحماية والوقاية بحاجة زي الاستعانة بهذه الصور الثلاث في رد السحر ورد الحسد ورد العين، بل والاستشفاء كمان، يعني طلب الشفاء، وفي طلب الشفاء هنضيف عليهم كمان الفاتحة، وبعض العلماء أدخلوا الفاتحة كمان في الرقية. الحديث صحيح البخاري ومسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تقرأ عليه وتمسح عنه بيده رجاء بركة يده. يعني تقرأ، تمسك إيديه وتقرأ عليها، وتمسك إيديه وتمسح بيه على بإيديه على جسمه، علشان هو إيده فيها بركة صلى الله عليه وسلم. فالاستشفاء، الرقية من العين، الرقية من الحسد، الرقية من السحر، وكله سورة الفلق جزء أساسي ورئيسي منها. ودي من أهم الأشياء اللي موجودة في الأثر التعبدي لفضائل سورة الفلق، اللي هو قضية الاستشفاء بها، إن هي جزء من عملية التداوي الشرعي، الشفاء الشرعي. وإحنا قلنا دايما إن الوسائل عندنا يا إلا شرعية يا إلا عقلية. الشرعية دي يعني مش شرط يكون ماشية مع عقلي، يكفيني أن الله قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأقول صدق الله صدق رسول الله ونفذ. العقلية اللي هي بقى لازم أبحثها، ويكون في عندي تجربة وعلم ومعملي ومش عارفة إيه عشان أوصل. وده حاجة فارقة جدا جدا، لأن احنا في زماننا في تلبس، بتسمعي عن مش عارفة الطاقة والإيجابية والسلبية والركيكي والشكوكوكو والمكموكو وحاجات كده غريبة جدا يتداوى بها الناس. دي كلها ضلالات. ليه؟ لأن هي لا ماشية مع شرعية، يعني يجيب لي آية ويجيب لي حديث بالدليل بالمنهجية بالطريقة بكل حاجة علشان بيبقاش فيها ابتداع، يا إلا يجيب لي علم وميديكال جورنال ولا بحث علمي وأبروفل من الهيئات المختصة بالعلم وبالطب وبمثل هذه الأمور، يبقى كده الإنسان يعتمدها. إنما أي حد بيقول أي كلام، أي هجص كده وأي لعب، لا طبعا المسلم بالذات ما هو شهبل، يعني يخدع بمثل هذه الأمور. وإن كان للأسف الشديد كثير من المسلمين من جهالتهم بدينهم وجهالتهم بمعرفة أحكام دينهم، يعني بيصطادوا زي العصافير كده، بيصطادوا إلى طرق الضلال وطرق الفساد وطرق الابتزاز المالي والاستغلال المالي بصورة كبيرة جدا. فسورة الفلق من الصور عظيمة الفائدة عظيمة الأثر، زي ما قلنا بداية في قضية التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرقي بها، وجبريل علمه الرقية بها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الرقية بها، والسيدة عائشة نفذت الرقية بها ونفذوها على أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، على الجميع يعني. فيرقي بها مع الإخلاص وصورة الناس، دي من أهم فضائل سورة الفلق. لكن أيضا لها فضائل أخرى، يعني الناس ممكن ما تنتبهش للفضائل الأخرى بسبب أو يعني للسنن الأخرى، بسبب الألف لقضية أنها دايما بتستخدمها في الرقية، دايما بتستخدمها، يمكن مش كتير بيستخدمها في عموم الاستشفاء. يعني دايما الناس ربطها بالرقية بالحسد والسحر وكده، حتى الناس العوام يقولك كل عاوز برب الفلق كده، يعني ايه يعني بالرد السحر. بس هي طبعا ده استخدام غير صحيح. الاستخدام الصحيح اني اقرأها على المسحور او المعيون او المحسود او ما شابه، علشان تبقى رقية صحيحة وليس مجرد يعني كلمة كده يعني بيدلعوا بيها او ما شابه. لكن برضو في مواطن أخرى لاستخدام سورة الفلق أو الإكثار من سورة الفلق، اللي هي تعتبر من فضائلها. موطن كتير من الناس ما تعرفوش، اللي هو أنه يشرع قراءة الإخلاص والفلق والناس وراء كل صلاة، دبر كل صلاة تقرأها، بس دبر كل صلاة تقرأ مرة، وبعد المغرب والفجر بتقرأ ثلاثة. الحديث بتاع دبر كل صلاة اللي هو الحديث صحاح الشيخ الألباني، حديث عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة تقرأ بالمعوذات. هي الأصل المعوذات اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وألحقت بهم قل هو الله أحد. فالتلاتة بيقرأوا دبر كل صلاة، بس مرة واحدة في كل الفروض، وتلات مرات بعد الفجر وبعد المغرب. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الحاجات المفيده جدا في سوره قل اعوذ برب الفلق كجزء من المعوذات برضو، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بفضل عظيم ليها، ويمكن كتير من الناس ما تنتبهش له او ممكن تبقى مش عارفاه كمان، اللي هو في حديث خبيب انه قال خرجنا في ليله مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا. فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. يعني هو كنا رايحين والدنيا ظلمة وكده وبيدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني بيتلمسوه عشان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، كأنهم افتقدوه بدأوا يدوروا عليه. فلما قابلوا قال له: صليتم؟ قال ما قالش حاجة، سكت. يعني هم لسه ما صلوش بس سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ما كانش لسه قال حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل. فهو تأدبا سكت مستني بقى النبي يكمل كلام، فما ردش. لا، النبي بيقول له تاني: قل. برضو تأدبا استنى يشوف النبي هيقول له يقول ايه. ففي التالتة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات: قل قل قل، فقال: يا رسول الله ما أقول، أقول ايه؟ هو النبي كررها عليه ثلاث مرات: قل قل قل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. ودي حاجة من التقصير اللي الناس بتقع فيه، انه حاجة بمثل هذه البساطة تكفيك كل شيء. الحديث حسنه الشيخ الألباني: تكفيك كل شيء في الصباح والمساء. طبعا هي جزء من أذكار الصباح والمساء اصلا، بس كتير من الناس ما بينتبهش لهذا الفضل، يعني بيذكرها كجزء من الأذكار ومش منتبه لهذا الأجر العظيم انها تكفيك كل شيء في الصباح وفي المساء، بتقولهم ثلاث مرات. وده يمكن السبب ان بعض العلماء قالوا ان أذكار المساء بعد المغرب، على أساس أنه الموطن ده بتقرأ فيه كل هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس بعد المغرب ثلاث مرات. لكن طبعا في علماء أخر غيروا وقالوا لا، دي أذكار بعد صلاة المغرب، وأذكار المساء هي اللي بتبقى قبل المغرب، يعني في فترة أواخر فترة العصر. والمسألة للأمانة سجال، يعني أحيانا أنا شخصيا أحيانا أجد أدلة تقوي جهة ما قبل المغرب، وأحيانا أجد أدلة تقوي جهة ما بعد المغرب. فالحمد لله المسألة حتى الآن يعني فيها متسع، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالصواب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها دبر الصلوات، وإنها في الصباح وفي المساء لها أفضلية خاصة ولها فضل خاص، أنها يعني تكفيك كل شيء كل شيء، كل ما أهمك، كل ما تشتهي، كل ما ترغب، كل ما تطلب، يعني فيها سعة تكفيك كل شيء، فيها سعة عظيمة جدا. أيضا من الأحاديث الثابتة في فضل سورة الفلق بقى على وجه الخصوص، يعني يمكن اللي ذكرتهم دول كانوا جزء من منظومة المعوذات، الإخلاص والفلق والناس، فكانت المنظومة مع بعضها. إنما الفلق لوحدها في حديث وقفت عليه في الترغيب والترهيب، وحسان الشيخ الألباني في فضل الفلق على وجه الخصوص، الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ كل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. ودي فيها وجه اختصاص أنه الإنسان يحرص أنه يكون في صلاته في في في في كل صلاة، ما فيش مشكلة صلاة في اليوم، ما فيش مشكلة صلاة في الأسبوع، ما فيش مشكلة، بس احرص على انك تحطها في صلاتك، تحط كل أعوذ برب الفلق في صلاتك. فده الحديث طبعا مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الشيخ الألباني حسنه وهو في الترغيب والترهيب، لكن هو هنا أثبت أنها من أحب الصور إلى الله عز وجل، وأنها لها قدر كبير عند الله عز وجل. وبعدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها وظيفة مخصصة، وهي أن تقرأ في الصلاة، يعني ده إضافة إلى الوظائف اللي احنا ذكرناها في قضية، يعني احنا ذكرنا حتى الآن بقى كل أعوذ برب الفلق دي في أكثر من قضية. أول حاجة في الاستشفاء سواء من العين أو السحر أو الحسد أو الأمراض العضوية. تاني حاجة في الأذكار، وسواء أذكار دبر الصلوات كلها، لكن تبقى تلتات في الفجر والمغرب، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء، وهتيجي معاكي كمان في أذكار النوم لما بيجمع يده وينفث ويقرأ وبعدين يمسح بهم، دي في أذكار النوم عموما. وجات معانا بقى السورة الثالثة ليها، ان هي بتقرأ في الصلاة. انت متخيلة القرآن كبير، كل القرآن الكبير ده هو الصورة دي بالذات لها هذا القدر وهذا الاهتمام، لدرجة ان انت تلاقيها متكررة معاكي بمثل هذا العدد من المرات في اليوم الواحد. يعني تخيلي لو انت قرأتيها في ثلاث فروض مرة وراء الصلاة، وبعدين فرضين قرأتي ثلاثة وثلاثة ادي ست، ودي 3 9، ورجعتي قرأتيها 3 بالليل ادي 12، ورجعتي كمان قرأتيها وانتي تعبانه، ورجعتي قرأتيها في الصلوات، ورجعتي متكرره جدا معاكي. ده لانها مهمه جدا تعمل للانسان المسلم نوع من انواع التعويذات. مش هم بيقولوا التعويذه؟ ما هي التعويذه من كده، التعويذه هي التي تعيذك من الشر، فهي تعويذه قرانيه شرعيه يطلب فيها الانسان من الله ان يعيذه. ولذلك هو الإنسان بيقول أعوذ، يعني أعذني، يعني أنا عايز الاستعاذة بهذه كلمة تعويذة. يعني إيه؟ يعني ما تعيذك. والقرآن فيه هذا، فيه هذا الأثر. للأسف الشديد كتير من الناس ممكن تتعوذ بالخيط من الصوف، ولا مش عارفة الخرزة الزرقاء، ولا هدوة الحصان، ولا تميمة مش عارفة جايبينها منين، ولا حاجات كده طالعة موضة يعني، وملح وأزرق وأخضر وأشكال غريبة، ويتركوا التعويذات الشرعية التي عوذنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها. وكل تقصير بيحصل لنا بسبب إن إحنا مقصرين في مثل هذا التحصن والتعوذ والاستعاذة بهذه الحصون الربانية التي علمنا الله عز وجل إياها. وده من أهم فضائل سورة الفلق. يمكن الثلاث سور الأخرانيين دول الفضائل الثابتة والتعبد بيهم بتكرار ومتابعة وديمومة كبير جدا، علشان كده تحسي ان كل سورة عايزة لها وقفة فعلا. فضلا بقى عن المعاني اللي احنا هنخش فيها، طبعا احنا قلنا ان السورة مدنية ونزلت في اثر قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصلت في المدينة مع احتكاكه مع اليهود. طبعا معروف ان اليهود هم اساتذة السحر، يعني هم من الاول كده هم الاساتذة في السحر، وما زالوا الى الان يعتبروا مسيطرين على كتير من انواع السحر الاسود، السحر الكبالة، السحر اللي مش عارف الاحمر عندهم، وبيتدربوا عليه وبيدرسوه، وهو له مدارس وعلمه وبيدرس، لكنه علمه محرم. وطبعا ده موجود من أيام زمان، من أيام ما كانوا في زمن سليمان والتقاطع مع السحرة مع الجن، والجن يعلمهم وهم يتعلموا من الجن وكلام من، يعني كانت القصة كبيرة قديمة. ولذلك لما جه سيدنا موسى في قصة فرعون مع سيدنا موسى، لما فرعون استدعى السحرة لأنه كان بيظن أن اللي أتى به موسى ده سحر، فقالوا له طب هات السحرة بقى الشاطرين الجدعين اللي مليين البلد علشان يواجهوا سحر موسى. فكانوا كلهم من بني إسرائيل تقريبا، ولذلك لما آمنوا قالوا بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فيعني كانوا وما زالوا متخصصين في هذا العلم المحرم، وأنا بأكد تاني على أنه علم بس محرم، لأنه مش كل علم يجوز للإنسان أن يتعلم، ولا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يباشر تعلم السحر، لا ابتداء ولا معالجة. يعني ما ينفعش يتعلم السحر من أساسه، لأنه الإنسان إذا باشر السحر وتعلم السحر لا يمكن أن يحصل السحر إلا بالكفر. ولذلك حد الساحر في الإسلام القتل، حد الساحر في الإسلام القتل، وهو من أكبر الكبائر، وبنشرحه في دورة الكبائر، من أكبر الكبائر السحر، لأنه هو فرع عن الشرك بالله عز وجل. عمر الرأي من الجن أو الخادم الجني اللي هيقوم على خدمة هذا الساحر عمره ما يخدمه إلا لما يتحقق من أنه كفر بالله عز وجل. ممكن يتدرج معاه في الأول لحد ما يستدرجه للكفر، لكنه يقينا يؤدي إلى الكفر. وانتم عارفين في قصة هاروت وماروت الذي الملكين الذي اختبر الله عز وجل بهم العباد بأنه أذن لهم أن يعلموا من أراد أن يتعلم السحر، ويعرفوه انه هذا شيء لا تتعلمه، لكن لو طلبت نعلمك، وما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. ودي من الادلة اللي العلماء قالوا بها ان السحر كفر، لانهم كانوا يعلمون الناس السحر. لكن هو اراد الله عز وجل هذا الامتحان وهذا الاختبار، والمؤمن رفض انه يتعلم، واللي تشرب الفتنة قال لهم علموني انتوا دوركم تسمعوا خلاص. وهم كان دورهم كده فعلا، ان اللي عايز يتعلم يعلموه خلاص، بس بعد ما يقيموا عليه الحجة ويقولوا له لا تكفر بالله عز وجل عند استخدامك السحر، لا تكفر بالله عز وجل مع تعلمك الذي سيؤدي الى مثل هذا الامر، وهكذا. فالشاهد انه قضية السحر وواقعيته في حياة المسلم ومعتقده حقيقية. بس للأسف برضو مش معناها ان كل الحياة بتضرب العفاريت والسحر، يعني مش معقول كل حاجة في الحياة قائمة على السحر. كل واحدة بنتها ما اتجوزتش اصلها مسحور، كل واحدة ابنها سقط اصله مسحور، كل واحدة ابنها بيشرب سجاير اصلها مسحور، كل واحدة ابنها جوزها بيعرف ستات اصله مسحور. لا، ما هو في شرور برضو، في ناس قليلة الادب، في ناس عاصية، وفي ناس فاسقة، وفي ناس فاجرة. يعني مش كل حاجة هنلزقها في السحر. فالمسألة برضو محتاجة يعني انت مؤمن بس توسط في تحديد سبب البلاء وتحديد سبب الإشكالية. هل هو فعلا السحر ولا بقى الإشكاليات الأخرى الكثيرة من المعاصي والذنوب وأمراض النفوس وأمراض الرفقة وأمراض كثير من الأشياء. فلازم نحط النقط على الحروف ونفصل بين إنكار السحر مطلقا اللي هو حرام طبعا لان انت بتنكر القرآن والسنة، وبين انكار ان كل حاجة في الحياة سحر. يعني مش كل حاجة، مش معقول كل حاجة هتبقى بمثل هذه الصورة، لانه للأسف الشديد بين طرفين متضادين، ناس بتجحد السحر تماما وناس بتخلي السحر هو الفعال لما يريد وهو الذي يحقق كل الأشياء ويدبر كل الأمور. مش ممكن يعني اين مشيئة الله، اين إرادة الله، اين أقدار الله؟ مش يعني خطأ، الاثنين خطأ. إنما المؤمن يؤمن أن هناك سحر وأنه يقع بأمر الله عز وجل على سبيل الاختبار والامتحان، وأنه حله في إيديه برضو بالتعويذات وبالرقية الشرعية التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعلمها للأمة. ويمكن دي من أهم فوائد وقوع حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نحس بالاقتداء التام. يعني محدش يقول لا أصل دي ما حصلتش وما كانش النبي عمره شاف زيها. لا، أهو حصلت له والعلاج أهو والحل أهو وخلصت القصة، زي ما نسي كده صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عشان نعرف أحكام النسيان لأننا هننسى من وراه، فهنعمل إيه؟ فهو بالنسبة لنا قدوة صلى الله عليه وسلم. الصورة صورة مهمة جدا، مفروض نتعلمها، مفروض نعلمها لعيالنا، المفروض نقراها بهذه الكثرة التي ذكرناها موجودة معنا في حياتنا دائما، نفهم بقى معناها علشان ما تبقاش مجرد يعني ألفاظ بتردد وانت مش فاهم معناها. يقول الله عز وجل في الصورة: قل أعوذ برب الفلق. قل هذا أمر بالقول، زي في قل هو الله أحد، وهيجي معنا قل أعوذ برب الناس. وأنا قلت كتير قوي في قل، في قل هو الله أحد وفي غيرها من المواطن، إثبات الوسطة في التلقي. يعني هذا أمر من الله عز وجل ليقول وليأمر الأمة بعده بالقول، لأنه لا يسع الإنسان أن يحصل الوحي من الله إلا من خلال رسول الله المبلغ عن الله عز وجل. فنحن لا نتلقى الدين إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش هطول في الحتة دي لأن يمكن أطلت فيها النفس في سورة الإخلاص، فممكن ترجعوا لها في التسجيلات علشان تجددوا فهم هذه المسألة. قل، أي قل يا محمد، والأمة من وراءه تقول. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلع متخلف من المتخلفين أو كافر من الكفار ويقول ما خلاص هو قال إحنا نخش على طول على الصورة. واحد طلع أهبل أو كافر زي ما حسب حكمه، ما حكم عليه العلماء بقى، قال كده، قال هي الصورة أعوذ برب الفلق. طب ليه عم؟ قال لك مش هو قال قل، ما هو قال خلاص بقى. لا حضرتك، لا يجوز للإنسان أن يغير في القرآن بلفظ ولا بحرف ولا بكلمة. هي السورة قل أعوذ برب الفلق، تقرأها كما أنزلت. ولذلك القرآن كله بالتلقي المباشر بالمشافهة، تسمع القرآن تقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، وبعدين النبي بلغه للصحابة والصحابة بلغه لحد ما وصل لنا بالإسناد المتصل بالسماع لحد عندك. يلي تلقيت القرآن سماعا، محدش ينفع يفتح المصحف ويقرأ كده، هتقرأي ازاي وانت بتعرفي تقرأيه؟ لازم تقرأيه كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من عندنا، مش من خيالنا، مش بطريقتنا او بمزاجنا، لا بالطريقة التي اقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل. قل أعوذ برب الفلق، المؤمن يقول قل أعوذ برب الفلق، لأن هذه هي الآية. أعوذ، التعوذ هو طلب رد الضر، يعني أنت لما تخاف من حاجة تتعوذ منها. فالاستعاذة هو طلب رد الضر، يعني أنت خايف من حاجة ومش عايزها تضرك، طلب التحصن من الشرور، الاستجارة من الشر والسوء وكل أنواع الإشكاليات التي ممكن تؤذي الإنسان. فالاستعاذة هي الطلب برد ما يؤذيك، بخلاف ألوذو. ألوذو يعني أطلب ما أشتهيه، وأعوذ أي أطلب رد الضر الذي أخافه وأخشاه. فأعوذ أي أطلب رد كل ضر وكل شر وكل سوء. وهيجي معانا صور من الشر الذي يستعاذ منه هنا وفي الصورة الجاية، من شر من شر من شر، كل دي أعوذ. يبقى أعوذ لترد الشر، تطلب من الله عز وجل أن يحميك من الشرور دي، ده معنى أعوذ، أي أستجير، أتحصن، أطلب رد الشر، أطلب الحماية والتحصن. أعوذ بمين بقى؟ برب الفلق، هذا الذي يتعوذ به، ولا يتعوذ إلا بالله عز وجل. والتعوذ وجه من أوجه توحيد الإلهية، ولذلك التعوذ لا يكون إلا بالله. لا يجوز للإنسان أن يقول، يعني مثلا أنت بتقول أعوذ برب الفلق، واحد يقول مثلا أعوذ بأي حاجة بقى زي الكفار، برهاتش وفتقاتش وكربالة وهلبالة، ويتعوذ بأي طلسم، بأي جني، بأي مشعوذ يتعوذ به. كل من تعوذ بغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، والاستعاذة طلب رد الضر. طبعا هنا على الوجه التعبدي، لأنه في استعاذة لغوية لفظية جائزة، بس احنا طبعا عشان ما فيش لغة عربية أصلا فالموضوع ده مش موجود عندنا يعني. لكن مثلا لما واحد يقول مثلا ايه أعوذ بأبي مثلا، يعني هو عايز يجيب أبوه يعمل له مصلحة، كلفظ لغة يصح أن الإنسان يطلب رد الضر بالقوي الحي اللي يقدر يساعد اللي يقدر ينفع، وهذا من باب الأسباب وليس من باب التعبد ولا من باب الدعاء والمسألة. إنما في باب التعبد والدعاء والمسألة لا يصح الاستعاذة إلا بالله عز وجل. يتعوذ الإنسان بالله عز وجل، برب الفلق، وبرب الاستعاذة بالله عز وجل، يعني أنت بتطلب الحماية بالله، بقوة الله، بقدرة الله، بعظمة الله عز وجل، بجلال الله عز وجل. هذا هو ما يحميك، ما يزود عنك، ما يرد عنك كل شر، قوة الملك سبحانه وتعالى. بعدين هنا اختيار لفظة الرب يعني فيها عظمة جدا جدا جدا. يعني ما قالش مثلا قل أعوذ بإله الناس، هتيجي في موطن إله الناس، بس الرب بالذات فيها تلميح بعطاء الربوبية المحض. يعني انت ممكن وانت بتقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ربنا يعيزك ويحفظك، مع ان انت في باب التأله مقصر، وفي باب التأله يعني مش متممها كما ينبغي، وللأسف الشديد فيما ينبغي أن تؤديه ليست على الوجه التام. ومع ذلك لأنه عطاء الربوبية المحض، لأن الله عز وجل هو الذي أعطانا هذا الحرز وهذا الحصن، فمجرد ما تتعوذ برب الفلق يعيدك سبحانه وتعالى لأنه الرب، فهي فرع عن عطاء الربوبية. وإحنا قلنا عطاء الربوبية محض تفضل من الله عز وجل، زي ما خرق الأشجار والأنهار والشمس والقمر لكل البشر، عطاء واسع وفضل مفتوح من الله عز وجل. فدي فيها لفتة برضو جميلة جدا، إنه الله عز وجل يجعل الاستعاذة بالرب، فتعمل لك حالة من الأمان كده، حالة من الشعور، كأني بقول أنا الذي أحسنت إلي سابقة، أنا الذي أحسنت إلي في مواقف حياتي، أنا الذي خلقتني وأوجدتني وخلقت لي وأكرمتني، فأنا أتقرب إليه به، زي ما قلناها قبل كده في درس الدعاء في قول الصالحين ربنا ربنا ربنا، وكيف أنها أفضل من إلهنا وسيدنا وما شابه. برب يعني فيها تلميح بقضية عطاء الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي يعني يتفضل. وطبعا هنا بقى صورة من صور عطاءات الربوبية اللي هو رب الفلق، هو الذي أوجد هذا الفلق. فالتلميح باسم الربوبية يفتح في قلبك الأمل، وإن كنت مقصرا وكذا وكذا، لأنها فرع عن عطاء الله عز وجل. اختصاص بقى الفلق، وفيها لفتة جميلة جدا. هو أولا كلمة الفلق يعني الحاجة اللي بتتفلق من حاجة، الحاجة اللي بتطلع من حاجة، بتجيبي حاجة وتفلقيها تقومي تطلعي منها حاجة، يبقى اسمها. ولذلك يقول لك مثلا ايه ذوات الفلقتين، الحبايه تروح مفلوقه كده ومطلعه الجزير لتحت ومطلعه مش عارفه مش عارفه ايه الخضري ده لفوق وتطلع منهم كده. ف كلمة الفلق العلماء بقى قعدوا يتكلموا فيها كلام كتير جدا. يعني مثلا الناس تقول ايه الفلق، اي الذي فلق الصبح من الليل. فلق الصبح من الليل يعني الليل كان موجود وراح بتطالع منه كده، كأنك بتفلقه منه، بيطلع منه وتخرجه كده منه الصبح. واستدلوا بأن الله عز وجل قال فالق الإصباح، فجعل الإصباح صورة من صور الأشياء التي يعني تخرج من تفلق الليل. برضو علماء أخر قالوا لا، ما هو برضو احنا عندنا فالق الحب والنوى، والحباية لما تتفلق كده ويطلع منها النبات، والنوايا لما تتفلق وتطلع منها النخلة الصغنونة اللي هتبقى نخلة بعد كده كبيرة. دي آية من آيات الله عز وجل انه يستخرج هذا من ذاك فيفلقه ويخرج منه، فيبقى ده رب الفلق برضو اللي هو فالق الحب والنوى. الحقيقة اللي قالوا هذه الأقوال أخذوها من الألفاظ القرآنية، لكن للأمانة لو أراد الله عز وجل التضييق في قضية الفلق لكان ذكرها زي المواطن اللي هم استدلوا بيها، يعني ذكرها مضافة إلى المواطن المعينة فالق الإصباح أو فالق الحب والنوى. لكن هنا اللفظة جاية بشمول وعموم رب الفلق، ولذلك أرجح الأقوال هي التي جمعها. يعني أظن ابن جرير الطبري وكثير من العلماء اللي نحوه قالوا كده، الجمع هو الأولى. ولذلك بقاء اللفظ على عمومها لغة الفلق يعني الذي عنده من القدرة والجلال ما به يفلق ما شاء من أي شيء شاء، يعني أي حاجة يريد أن تنفلق من شيء آخر يفلقها سبحانه وتعالى ويخرج مراده. ولذلك أدخلوا بقى مش بس فلق الإصباح ومش بس فلق الحب والنوى، لا وفالق مثلا الماء من باطن الأرض، وفالق الذرية من الأرحام، وفالق أي حاجة بقى بتخرج من, من, من, من الشيء، فيبقى فيها سعة. والحقيقة ده كتير موجود في كتب التفسير. القول الوحيد اللي هو لا يصح يعني برضو من باب التحرير اللي هو ان بعض المفسرين قالوا الفلق اسم وادي في جهنم، والحقيقة هذا لو صح فيه اثر مرفوع لقلنا به، لكن تسمية اشياء في جهنم او في الجنة في الدار الاخرة عموما في عالم الغيب عموما لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه برأيه. ولذلك علشان نسميه نقول وادي أو ما شابه محتاجين دليل يرفع ولا دليل، ولذلك أكثر العلماء على تضعيف هذا القول وعدم اعتماده. إنما القول بسعة اللفظ لغة أنه الفالق الذي يفلق الأشياء ويخرج منها ما أراد سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد، وإحنا عندنا في العامية يقولك يطلع من ظهر العالم فاسد ويطلع من ظهر الفاسد عالم، هذا انفلاق حاجات كده آلة من آلات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. شوف حاجات عجيبة جدا، الأرض مثلا تبقى كده هو صلبة مفيش فيها حاجة، تلاقيها اتفلقت وطلعت النبات طالع أخضر فوق قوي منها كده، البذرة مقفولة تماما كده تلاقيها اتفلقت وطلع منها الجزير اللي نازل تحت والمجموع الخضر اللي طالع فوق، البيضة مقفولة كده وحصينة تلاقيها اتفلقت واتشقت وطلع منها الكتكوت الصغنن اللي بيصيح. يعني قضية الفلق قضية أعم من أن تختص بصورة أو اتنين من صور الفلق المنصوص عليها. ليه؟ لأن اللفظ فيه عموم وشمول، ولذلك دي من المواطن اللي فيها قدرة وعظمة وجلال الله عز وجل. برضو بعض العلماء قالوا طب ايش معنى الفلق، يعني طب ما في حاجات كتيرة جدا. يعني من اهم اللطائف اللي يمكن ان تقال في هذا انه كأن فيها اشعار بالمعنى المراد في قضية انفلاق الحال الى حال. مش احنا بنقول الفلق انك بتستخرج الحاجة من حاجة، ها يعني بتطلع الحاجة من حاجة، فكأنه زي ما هيجي معانا المسحور والمحسود والمعيون وغيرهم ممن تلبسوا بضر بكرم رب الفلق يفلق لهم الحال فيخرجون بحال، يعني سبحان ربي العظيم. فهي دي من المعاني المستشعرة في ثناء اختصاص رب الفلق على وجه الخصوص في هذه المسألة. المهم ان فيها ثناء على الله عز وجل، ايوه، وبيان لعظمه الرب سبحانه وتعالى وفعل الرب العظيم العجيب الذي يغير الاحوال وياتي باشياء عجيبه من بدايات قد تكون غير متطابقه معها او غير منسجمه معها. ما انت بتشوفي الصبح بيطلع من الليل، الجنين يطلع الحي ده يطلع من الرحم الميت او النبات الحي يطلع من الارض الميته، او النوى الميت البذره الميته يطلع منها النبات الحي. فيعني فيها فيها فيها اشعار بعظمه الرب سبحانه وتعالى وربوبيه عطاء، يعني مش عشان انت بتعمل لا لا لا، لانه عظيم، لانه رب، لانه كريم سبحانه وتعالى. ف يغير، اللهم غير حالنا إلى أفضل حال، اللهم غير حالنا إلى أفضل حال، قل أعوذ برب الفلق. خلاص يبقى البداية كده إن إحنا هنستعيذ برب الفلق، ونستعيذ يعني نتحصن ونستجير من كل شر، من شر، ونبتدي نعد بقى الشرور. يعني الأول أنت هتتعوذ برب الفلق، هي دي تقريبا الاسم والصفة المذكورة. هو الحقيقة رب الفلق ليست هي الدليل على التسمية بالرب لأنه فيها إضافة، وأكثر علماء على عدم اعتماد المضاف من الأسماء إلا أن يكون معرفا بالأل أو منونا مفردا، يعني كعادة العرب في اعتماد الإسمي. إنما الدليل على اسم الرب من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما السجود فعظموا فيه الرب، فثبت بالألف واللام الدل على الإسمية. لكن هنا الموطن فيه إجلال وثناء على الله عز وجل بصفة الربوبية، وخصوصا فعله العجيب هذا أنه يأذن للأشياء فتنفلق على وجه تحدث فيه العجائب، تحدث فيه العجائب. فبيبقى عندك بقى يقين في تبدل الحال، يقين في عظمة من يبدل الحال، يقين في أنه إذا أراد شيئا أمضاه وأنه فعال لما يريد، وكما فلق الإصباح وفلق الحبة والنوى وقادر على أن يفلق عنك كل شر وينقلك إلى كل خير. من شرور إيه نبتدي نتعوذ بقى؟ احنا عرفنا احنا بنتعوذ بمين؟ بالله عز وجل، برب الفلق. من إيه بقى؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. زي ما النبي قال لم يتعوذ بمثلهن، ما سبتش حاجة إلا ما قالت أعوذ بالله منها، يعني تقريبا كل الشرور دخل هنا. ولذلك العلماء قالوا البداية من شر ما خلق جملت كل ما يذكر من الشرور، سواء اللي هتيجي في الصورة دي أو اللي هتيجي في صورة الناس، بس هي البداية من شر ما خلق. كل ما سوى المخلوق، كل ما سوى الخالق مخلوق، فالله عز وجل هو الخالق، وأي حاجة تانية مخلوق، أي حاجة تأذيك تخوفك ترعبك تضرك داخلة في الخلق الشرير، لأنه بيضرك بيأذيك. ولذلك أنا ممكن أقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تشمل مين؟ كله، بشر، جن، شياطين، أمراض، مصائب، حروق، زلازل، كوارث، سقوط، أمراض، كله كله كله، أي شر أنت حاسس أنه ممكن يصيبك تعوذ بالله منه داخل هنا. ولذلك كل من شر ما، من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله عز وجل، ودي تشمل كل جنس ما خلق الله عز وجل من الشر. هنا بقى النقطة اللي بقى بتعمل خلاف عقدي بقى بين المعتزلة وغيرهم، و إحنا كمسلمين نعتقد أن الله عز وجل خلق الشر لحكمة كما خلق الخير لحكمة. أول حكمة تأتي في بالي هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنا مش من صلاحياتي أن أنا أقول لربنا عملت كده ليه، هو قال من شر ما خلق فأثبت أنه خلق شرا، خلاص. ليه بقى؟ إن شاء الله ما فهمتي، مش أنتي، يعني أنا بقول كده دايما للأخوات في المسجد أقول لهم لازم أتعلم الاستسلام للأمر قبل أن أقف على الحكمة. ليه؟ لأنه لو عودت نفسي أنني لا أؤمن إلا بما أقف على حكمته، ممكن أجي في أشياء كتيرة جدا غير مقطوع بحكمتها، ألاقي الشيطان دخل في قلبي عدم اليقين وعدم الإيمان. لا، أنا كمؤمن أؤمن بالأمر لأن الله أخبر، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقطع النظر عن عقل يقف على حكمة ولا لا. نحن نؤمن بأن كل شيء خلقه الله عز وجل بحكمة، وإن لم نقف على الحكمة. ولذلك دايما نفرق بين هل هو مجهول الحكمة ولا معدوم الحكمة. لا، مش معدوم الحكمة، لا يمكن، لأن الرب حكيم فكل أفعاله مليئة بالحكمة، إنما مجهول الحكمة، إحنا ما نعرفش الحكمة إيه. كتير من الأشياء تبقى مش عارفة الحكمة إيه، زي ما ابن الجوزي بيقول مثلا يعذب الأطفال بالأمراض، مثلا البهائم التي لا تفهم شيئا، يوقع أشياء أنت تبقى مش فاهم. هذا امتحان لإيمانك بالرب وبأن الرب حكيم. أنت بقى في الموطن ده بتبقى بتمتحن، أنت تؤمن بربنا ولا تؤمن بعقلك؟ عقلك عايز الحكمة. طب مفيش، انت مش شايف، مش مفيش، لا مجهولة بالنسبة لك، هتؤمن ولا هتقول له لا وريني الحكمة يا مش هؤمن؟ ولذلك يمتحن الله عز وجل العبد في إيمانه بإطلاقه بإخفاء بعض الحكم. بعض الحكم دي هي اللي بتختبر انت مؤمن بجد ولا لا. طبعا كثير من أمور الدين لها حكمة وتقف على حكمة وتنبسط يعني، وزي ما بنقول في صيد الخاطر، كل ما بتشوف الحكمة كل ما بتستمخ وتنبسط وتبقى سعيد، وكل ما تصطدم بأنك لا تقف على الحكمة تحس أن إيمانك بيمتحن فعلا، وعمال تثبت نفسك وتقول آمنت بالله وبقدر الله وبحكمة الله، وتثبت نفسك لأنه هي امتحان صعب مش سهل. خلق الشر لماذا؟ أول حاجة لا يسأل عما يفعلهم يسألون. أهم حاجة بقى لو أنا هقول علل أو أبحث عن علل، هنقول لأن هذه دار امتحان، لو أن الدنيا ليس فيها إلا الخير، طب فرقت إيه عن الجنة؟ ما هي الجنة ليس فيها إلا كل خير، والنار فيها كل عذاب وشر وسوء. طيب يعني لو الدنيا دي دار اختبار، ولذلك يبتلى الإنسان فيها بالشرور ويبتلى فيها بالخيرات، يبتلى بالضراء ويبتلى بالسراء، يبتلى بالصحة يبتلى بالمرض، يبتلى بوجود المال والولد ويبتلى بفقد المال والولد. يعني إذن الشر مخلوق لحكمة لكنه من خلق الله عز وجل. نيجي لإشكالية برضو موجودة بالمرة، يعني طبعا ده احنا بنقوله في العقيدة وبنشرحه في الدورة سواء المكثفة أو غيرها من دورات العقيدة، لكن يمكن مثلا في المستوى الأول بتبقى مختصرة أو في المستويات التانية الشرح بيبقى أكثر إسهابا، وهو أنه طيب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ طب ما هو مش انت بتقولي ان الشر من خلق الله عز وجل، طب كيف ليس إلى الله عز وجل؟ العلماء قالوا ان الشر ليس إليك اولا تأدبا مع الله عز وجل، ثانيا على اعتبار المجموع لا على اعتبار الأعيان. يعني ايه؟ يعني الشر في تقديره بعمومه هو خير، إنما على عين الشخص المبتلى بالشر هو شر، ولذلك بالنظر للعموم يبقى والشر ليس إليك، إنما هو نسبي على بعض الأفراد. وذكرنا أمثلة كتير جدا وإحنا بنشرح في العقيدة، كمثال مثلا المرض شر، بس شر لمين؟ للمريض. المرض شر للمريض، لكن شر نسبي، لكنه في إجماله ليس شرا. يعني لما تيجي تبص للمرض بإجمالي ليس شرا، ونعد رقم واحد للمريض نفسه أجر ومثوبة إن صبر، لمن يعودونه أجر ومثوبة، للأطباء الذين يساعدونه أجر ومثوبة، وفتح بيوت وأرزاق وأعمال والدنيا في بعضها والناس في بعضها، وده يأخذ من هذا وده يعين هذا، كيف تستقيم الحياة إن لم يوجد مثل هذا؟ فده معنى من المعاني اللي العلماء ذكروها فيه والشر ليس إليك. طبعا الموضوع فيه استطالة أكتر من كده في مدارسة العقيدة، لكن أنا بس بمر عليه مر الكرام علشان الوقت لا يتفلت مني. من شر ما خلق، أي من شر أي شيء خلقه الله عز وجل فيه شر سبحانه وتعالى. فأنت كده بقى على الرغم من أنه ربنا خلق الشر اختبارا وامتحانا زي ما قلنا وغيرها من الحكم، إلا أنه أعطاك التعويذة التي تحميك من شر كل ذي شر. في ناس شريرة، كل أعوذ برب الفلق. في جن شرير، كل أعوذ برب الفلق. في حيوانات شريرة، كل أعوذ برب الفلق. في أفكار شريرة، كل أعوذ برب الفلق. في هواجس في النفس ووساوس شريرة، كل أعوذ برب الفلق. في مواد تأكلها أطعمة مؤذية شريرة، قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. وهلما جرى بقى من شر ما خلق الله كله. ولذلك ما تعوذ بمثلهن متعوذ، مفيش أي تعويذة تحميك زي الثلاث صور دول من شر ما خلق. ده إجمال زي ما قلت أجمل كل حاجة. وبعدين هيجي تفصيل لجزء من الأشرار في الصورة دي، وتفصيل آخر في صورة الناس لجزء تاني من الأشرار تقريبا، وبعدين يختم في آخر صورة الناس من الجنة والناس. لأنه تقريبا صورة الفلق بتتكلم على الأشرار من الإنس، وصورة الناس بتتكلم على الأشرار من الجن على وجه الخصوص، بس الأشرار من الإنس الأول. صدقي بقى الأول الأشرار من الإنس. رقم واحد، من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل اللي يبقى أسود قوي، ولذلك الغاسق يعني مثلا تقدر تقولي الليالي اللي ما فيش فيها قمر على وجه الخصوص. إذا وقب أي إذا دخل بظلمته الشديدة. والعلماء قالوا إنه الليل بظلمته الشديدة في حد نفسه مش هو موطن الإشكال، إنما أكثر إشكال في الليل بظلمته الشديدة أنه يغطي كل الشرور. الناس اللي عايزة تعمل شر تنشط بالليل، بخلاف الناس الأهل الخير دايما ينشطون بالنهار. يعني مثلا لو واحد عايز يقتل واحد يروح يقتله بالنهار؟ لا، بيستخبى بالليل ويرقد له ويروح يقتله. ناس عايزة تسرق تستخبى بالليل وترقد وتطلع تسرق. ليه؟ لأنه الليل بيغطي، فاللي عايز يتلبس بخطأ بيغطي نفسه بغطى الليل. وهو ده وجه الإشكال في الليل، إنه الليل موطن تنشط فيه الفساد، تنشط فيه السوء. تقولي أيوة ما هو الليل برضو فيه قيام الليل. أيوة صح، علشان كده له أجر عظيم جدا، لأنك بتعبد في وقت نشاط الفاسدين بالفساد، نشاط المؤذيين بالأذى، وأنت كمسلم تنشط لقيام الليل. إنما كل البلاوي بتحصل في ظلمة الليل. فتعوذ طبعا المتعوذ منه الليل في حد ذاته، زي ما العلماء قالوا الليل ليس هو عين المتعوذ منه، إنما ما يحدث فيه وفي ظلمته وفي شدته وفي تغطيته للأشرار الذين يباشرون كل شر. طبعا ده للأمانة من بقايا النفوس السوي، إنه يستخبوا بالليل علشان يعملوا الشر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وأخبر إنه يأتي على الناس زمان من شدة الفسق والفجور يبتدوا يفجروا عين عينك. يعني مثلا اللي عايز يعمل حاجة أبيحة يستخبى بالليل ويعملها، لكن في زمان فجور يوصلوا لدرجة إنه الأبيح بيتعمل عين عينك بالنهار وقدام الناس، ويقولك أنا ما يهمنيش حد، انا مدام مقتنع باللي انا بعمله. يا عم غلط، ما انا ما عجبني بعمله برضه. لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال في اشراط الساعه على الناس اللي هتقوم عليهم الساعه يتسافدون تسافد الحمر في الطرقات. يعني اعزكم الله لو حد عنده مزرعه فيها حيوانات، الحيوانات ما بتتكسفش، بالذات الحمير. يعني يمكن في حيوانات حريه، الحيوان عشان يحصل علاقة مع الزوجة بتاعته ممكن ياخده جنب كده، إنما الحمر والكلاب بالذات ما عندهمش حياة، ممكن في وسط الشارع في وسط قدام الناس يقوم يحصل إنه إيه يطأ الأتان بتاعته، مرات الحمار اسمها أتان، فيجمعها كده في الشارع قدام الناس كلها في وسط الشارع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زي البهائم بالظبط يتسافدون تسافد الحمر في الطرقات. للأسف الشديد صرنا والله في هذا الزمان، والله صرنا في هذا الزمان، صار من الفجر والفسق وشيوعه والجرأة به موجود. كنا زمان بنقول موجود في بلاد الكفار بس، لا، بعض المنتجعات البلاوي المنيلة بالطين في بلاد المسلمين يحدث فيها من الفسق والفجور العلني ما يندى له جبين البشرية، وليس الإسلام بس، البشرية. لأنه الإنسانية السوية الفطرية السوية، ده أنا قلت لك ده حتى الحيوانات المؤدبة تستحي من مثل هذه الأمور للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم احفظ علينا أخلاقنا وديننا وأبنائنا وبناتنا وأحبابنا المسلمين. من شر غاسق إذا وقب أي من شر الليل إذا دخل وأظلم، فأتى معه بكل أنواع الفسق والفجور الذي يتخفى بها الناس ليباشروها ويفعلوها في ظلمة الليل. والحقيقة هذا من غفلة هؤلاء. هل تظن أنك بالليل لا يراك الله وبالنهار يراك الله، الله يراك في كل وقت وفي كل حال، هو أقرب إليك من حبل الوريد، مطلع عليك. لكن هذا من خبث الإنسان، لأنه في الحقيقة هو لا يراقب الله، هو يراقب الكاميرات، يراقب الشرطة، يراقب الجيران، يراقب اللي بيبص عليه، يراقب اللي فوق، يراقب اللي تحت، بيراقب كل من يستطيع أن يتخفى منهم، ولم يلتفت قط لمراقبة الله الذي لا يغيب عنه طرفة عين، لا يغيب عنه طرفة عين. لكن طبعا هذا من خبث الإنسان ومن خبث المعتقد. ومن شر غاسق إذا وقب، ربنا يكفينا شر الليل ودخلته وما يحدث فيه من الشرور والإيذاء والاضطهادات والقتل والتعذيب والزنا والفجور والفواحش والسرقة والاغتيالات وكل كل كل تقريبا كتير جدا يحدث بالليل. من شر غاسق إذا وقب، مليان شرور، من شر ما خلق، أدي شرور تعوزنا منه، من شر غاسق إذا وقب، أدي شر كتير ومتكرر ومتجدد ومتنوع موجود كل ليلة بيتكرر أنت بتتعوز منه. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ده النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي المرأة الساحرة التي تباشر السحر، والسحر يكون بالنفس في العقد، لأنه هذا ما يعقدونه بالسحر. من شر النساء الساحرات التي تعقد السحر وتنفث فيه، ودي طريقة يعني دي الطريقة العملية اللي بيعملوا بها السحر. هو الحقيقة النفاثات والنفاثين برضو، بس لأنه طبيعة السحر كممارسة أكثر من يمارس السحر نساء، فخرج مخرج الغالب. لكن يوجد سحرة رجال؟ يوجد، لكن أغلب السحرة وأقوى السحرة هن نساء. ليه؟ الله أعلم، هذه شيء تخصصوا فيه ما في يعني. ولذلك نص الله عز وجل على النفاثات، مع أنه في العادة الخطاب يكون بالذكور لدخول الإناث فيه، بس لكثرة السحر في المجتمع النسائي وكثرة الساحرات في المجتمع النسائي حذرنا الله عز وجل. ولذلك احنا بقى كستات على وجه الخصوص اولى الناس بالتعويذات والتحصينات والاستعاذات بالله عز وجل، لانه مجتمعنا هو اللي فيه النفاثات، مليان نفاثات. النفاثات في العقد اي السواحر اللواتي يعقدن وينفث، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الخيط ويبتدوا يقرأوا عليه تعاويذ السحر ويعقده. العقدة يساوي حقق السحر بتاعه وربط عليه، علشان يعني مثلا ايه فلانة من اشهر السحر الربط عن الزواج والربط عن الانجاب، دي من اشهر انواع السحر المشهورة اللي حتى مذكورة في القرآن، يفرقون به بين المرء وزوجه. فالرجل مثلا تربط سحر بغض، تقوم هي تمسك الخيط بتاعها وتقرأ عليه التعاويذ السحرية وان فلان يكره فلان، وتروح عقدة وتنفخ عليه تنفث. النفس هو اعلى من النفخ واقل من التف، البصق اللي هو التف اللي هو يتف مية كده كتيرة، والنفخ اللي هو ينفخ هوا بس، النفس اعلى شوية من النفخ. يعني اكثر العلماء على انه في شيء من رذاذ الريق، بس ممكن يبقى نفخ، احيانا يبقى نفخ فقط بس عميق يعني قوي شويه، او معاه شيء من الرذاذ. فهي تعمل كده، تقرا الطلاسم السحريه وتعقد وتنفث على العقد، وتنفث في العقده وتعقد، وكل ما تعقد اكتر كل ما اشكاليه فك العمل ده، لانه ده بيبقى سحر وعمل بقى بيتعمل للانسان اهو، ده السحر، ده السحر الاصلي، الاعمال اللي بيعملها السحره. كل ما تقعد اكتر كل ما الاشكاليه تتعقد اكتر. مش هو بيقول لك الحاجه معقده، الحكايه الجوازه معقده، الخلفه معقده، بقى لها 10 مرات تحمل وتسقط بدون سبب، كشفنا عند كل الدكاتره، عملنا كل السونارات، عملنا كل التحليلات، مش عارفين ايه السبب، والمساله بتتعقد عقد، في عقد فعلا. هي كده ممكن لما اعمل الرقيه والرقيه والرقيه والرقيه العقد دي تفك بقدر الله عز وجل، لان هي عقدت عقدت عقدت. في الزواج بيحصل كده بكثرة، سواء سحر المحبة، سحر البعد، سحر الربط. يعني الرجل مثلا يلاقي نفسه كويس جدا، أول ما يقرب مراته ما يقدرش يحصل أي علاقة زوجية، وده من أشهر أنواع السحر الموجودة في الكرة، سحر الربط وسحر عدم التزويج وسحر المحبة وسحر البغض وسحر عدم الإنجاب، للأسف الشديد منتشر بكثرة مثل هذه النوع من الأسحار اللي بيعملها النساء السواحر اللي هي بتنفس وتعقد، تنفس وتعقد. يعني الحقيقة موضوع السحر موضوع طويل والوقت مش هيتسع ان احنا نفصل فيه، بس السحر حقيقة زي ما قلنا، ولو استطعنا ان احنا نفك السحر، يعني احنا لو لقينا، يعني كان في ناس عملوا حملات مثلا تنظيف المقابر، لانه كومن جدا ان هم يخبوا الاعمال في الحتت المهجورة عشان ما حدش يلاقيها ويفكها، فعملوا حملات تنظيف، فبقوا يلاقوا مثلا صورة ومربوط عليها مثلا خيط ومعقود معقود معقود معقود. انا دوري كإنسان عايز يساعد ان انا فك العقد دي، العقد دي لما يعني في القصص اللي ذكروها مثلا ان واحد كان معقود على ابله، حد سحر الابل بتاعته انها لا ترضع، الناقة والدة كام فصيل صغير كده، والابل الصغننة ما بترضعش خالص لدرجة انها بدأت تموت ويستشري فيها الموت. فواحد بيقول واحنا بندور لقينا عقد معقودة على خيط قريب من الابل، فبيقول سبحان الله، دي قصة حقيقية يعني ذكرها المفسرين، بيقول فأخذنا الخيط وكل ما نفك عقدة ينهض فصيل فيجري على أمي فيرضع. يعني كل عقدة الواحد يفك العقدة التاني يقوم يفك اللي بعدها، حتى نشط يعني كل الصغيرين نشطوا وقاموا وكأنهم اتفكوا من عقال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث المشهور بتاع العائن. فالحسد موجود، يمكن الحسد هيجي، احنا لسه بس في السحر. ومن شر النفاثات في العقد، السحر موجود وهو حقيقي، احنا كمسلمين دورنا مش اننا نخاف منه، لا، ان احنا نتعوذ بالله منه، ان احنا نحترس منه، نحترس منه عن طريق الوقاية الشرعية. لما الواحد فينا بقى يخبط في السحر ويقع في الضر فيه، لا يلوم الا نفسه، لانه هو السحر ده مش هيقع الا في حاجتين، حالتين ما لهمش تال. الحالة الأولانية إن أنا أكون قصرت في تحصين نفسي فاجترأ علي السواحر وأتباعهم من الشياطين فأزوني، أو إن ربنا يكون شاء لي إن يحصل مثل هذا الابتلاء، ويبقى ساعتها دوري إن أعالج بالشرح وأصبر وأحتسب. هو مفيش إلا كده، مفيش إلا الصورة دي اللي بتؤدي إلى تحقق السحر. فالإنسان المهم إنه يتعلم التعويذات، وإحنا قلنا التعويذات أهو علشان السحر موجود. وانا شفت بنفسي، يعني في اخوات جابولي في المسجد مثلا اعمال كانت معموله لهم وحاجات انا بصيت عليها، فعلا اعمال حقيقيه، تلاقي رسومات وخطوط وتقفيلات واكسات كده معموله وارقام غريبه وحروف غريبه، ويتعمل مثل هذه الاشياء. لما الانسان ربنا يمن عليه ويتخلص منها، يبقى دي عاجل الوقاية والحماية، إن لم يستطع فالحمد لله أن الرقية الشرعية والنشرة الشرعية موجودة، وعلى رأسها زي ما قلت كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس. أنا بس عشان أخلص الصورة فهجري شوية علشان أخلصها، لكن الحقيقة موضوع السحر موجود فيه كلام أكتر من كده، يمكن هنقابله أكتر في الكبائر إن شاء الله بإذن الله تعالى. آخر آية، ومن شر، نوع تاني برضو من الأشرار، هو حاسد إذا حسد. وفي فرق بين الحسد والسحر، الاتنين تأثير مجهول ماديا، يعني حاجة ما تقدرش تمسكها، إنما ثابتة من خلال النصوص ومشاهدة من خلال الواقع، لكن السحر بيبقى من خلال السواحر، بيعملوا أعمال، بيجيبوا أثر للإنسان ويبتدوا يعقدوا عليه، يعني مش بيعرف يعمل عمل إلا بأثر، يأخدوا من النبي صلى الله عليه وسلم أثر شعره. وإزاي أنا لما بقى عند حد أنا قلقانة منه، ما تسيبيش أي أثر بقى، لأن ممكن الأثر يبقى الريق بتاعك، ممكن يبقى المنديل اللي أنت باثق فيه، عارف الحاجات اللي بتجيب الدي إن إيه بتاعك، هي تقريبا كده شعراية منك تعمل سحر عادي خالص. السواحر بيعملوا كده بقى، بيعقدوا وينفثوا ويعملوا السحر. الحاسد بقى لا، ده ممكن يكون انسان طيب بس بيحسد، لانه الحسد فرع عن الاعجاب. اللي يخليني ما احسدش. انا مش هطول برضو للاسف لان الوقت اتسع، لكن انا اتكلمت عن الحسد قبل كده بالتفصيل في اكتر من درس، بس انا اللي يهمني هو انه الحسد حقيقة. حقيقة الحسد ده حاجة من اتنين، يا انسان طيب يا انسان شرير. الانسان الشرير ده مهما اقوله مش هيتغير قلبه، هيحسد برضو، لانه الحسد عبارة عن شر قلبي يأخذه الشيطان فيؤذي، يعني علاقة بين الشيطان وبين الحسد فيقع الضر، يقع الضر على المحسود مباشرة. ففي في في في شر جواه، ها، بيركبه هذا الشيطان ويوقع الأذى. الإنسان الشرير ده ملوش حل غير إني أنا أتحصن. أنا لو ما تحصنتش من الشرير أنا اللي أستاهل بقى. ها طيب، أحيانا للإنسان يبقى طيب ويؤذي من غير ما يقصد، يعني هو بص على حاجة أعجب بيها، هو يعني شوية النوع ده لو هو طيب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تعمل إيه عشان ما تحسدش. لو أنت طيب وبتقول أنا بحس إن يعني إن أنا لو نسيت أذكر الله عز وجل على الناس بيحصل لهم داهية، أنا حاسة إن أنا حسودية، أنت بالذات بقى لازم تتعلمي السنة. السنة للإنسان، أي إنسان والله مش بس الحسودي، أي إنسان، السنة انك تعود لسانك ان يقول اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك الاثنين، لانه ما شاء الله لا قوة الا بالله فيها سجال. في علماء قالوا دي خاصة بحسد الانسان لنفسه، ولولا اذ دخلت جناتك. وفي علماء قالوا لا، هي اوسع من هذا لان هي ذكر عام في طرد الحسد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي هلا بركت، يعني قلت اللهم بارك، لما شاف زميله اللي كان بيستحمى معاه في البئر وكان حلو قوي وجلده حلو قوي، فقال ايه ده، ما رأيته مثل هذا جلدا ولا عذراء مخبأة، فلابط في محل الشل وهو في البئر على طول. فأهله لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان عقبة حصل له ايه، ده تشل في مكانه يا رسول الله، مش عارفين يشيله عارفين يجيبه ولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتهمون احدا في روايات، قالوا عقبة، سمعنا بيقول ما رأينا مثل هذا جلدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني شدد عليه وقال هلا بركت على ما يقتل احدكم اخاه، انت مش قصدك تقتل بس هتقتل اخوك، قول اللهم بارك عشان تحمي اخوك من عين نفسك، بقطع النظر عن انت شرير ولا طيب، ممكن الشيطان يلبس اعجابك ويؤذيه زي ما حصلت في الصحابي ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال له هلا بركت، لازم تقول اللهم بارك. فعشان كده انت لازم تقولي لكل انسان بل حتى لنفسك ما شاء الله قوة الا بالله، اللهم بارك لي، ما شاء الله قوة الا بالله، اللهم بارك لك، ما شاء الله اللهم بارك لفلان. دي من علامات القلب السليم، انه حريص على انه ما يحسدش. ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، لانه الاشكاليه في الحاسد لما يباشر ايقاع الحسد، يعني هو طول ما هو مع نفسه حاسد ما لناش علاقه بيه، انما اول ما يبص عليك ويحسد بيقع الحسد، بخلاف النفاثات في العقد هم بيبشروا العمل فبينفثوا فبيبشروا العمل، يعني هم شغالين حسد، انما الحاسد ده بتبقى صفر اول ما يتحط في الموقف تظهر، ها يعني هو حاسد طبيعته كده عينه حسوده، فاول ما يتحط في الموقف يروح حاسد. انت عارفين القصه بتاعت الرجل اللي جاب ست بتحسد، مشهوره انها بتحسد، وبيبقى تقريبا يعني هو بيبقى حاسس بنفسه والناس حاسه بيه يعني. فقالوا لها تعالي احسدي قافله فلان، فقالت لهم انا نظري ضعيف، قالوا لها لما تيجي القافله هنقول. فلما القافله جايه الراجل اللي جايبها عشان تحسد مستعجل، قال لها القافله جت ايه، قالت له عينك جابتها، راحت عينه راحت على طول، والقافله عدت من غير ما تشوفها الست، فما حسدتهاش، عشان بس هو ما هو مضرين به من احد الا باذن الله، جمدي قلبك يعني، هو مش برضه ربنا مش هياكلنا كده يعني، امال هو جاب لنا المعوذات ليه سبحانه وتعالى، عشان نتحصن ونتعالج ونستشفي، الحمد لله الذي جعل لنا حصنا حصينا نتحصن به. طبعا الحاسد بالذات في صفه في في في في النشره مع الاذكار والادعيه، انه ممكن الحاسد يغتسل للمحسود ويعني يتطهر بالميه بتاعته كده، يقوم يفك عنه، لانه في قصه عقبه بن عامر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل لاخيك، فاغتسل فاخوه بصفه معينه كده ذكرناها احنا قبل كده برضو في العقيدة، وبعدين اخوه لما دلقوا المية عليه هب قام كأنه نشط من عقال، كأنه كان فرس وربطينه ورحنا فكين الرباط، انطلق جري صاروخ، لانه دي حاجة عجيبة بقى وبتحصل احيانا، انت لما تحس ان انت مثقل. انا والله يمكن انا احكي القصة دي لاني حصلت لي انا شخصيا، كنت في مكان ما وحصل حاجة كده اشبه بحسد، ففعلا في المجلس ما رأيت صدقا ما رأيت، لقيتني مش عارف أشوف تماما، وربنا يسر ورقينا، وفي على باب المجلس كانت ربنا فك عني. يعني سبحان ربي العظيم، الحسد موجود موجود، وقد يكون منشأه الإعجاب، يعني ان انت ممكن تعجب بالحاجة فتحسدها. ولذلك لما تعجب بشيء لازم تبرك وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. يبقى أنا الحاسد ده إما أن يكون مش قصده أو قصده، اللي قصده ده مهما أعمل مفيش حل، هو قلبه أسود، مفيش حل غير أني أحمي نفسي بالتعويذات الشرعية، ولو لا قدر الله أصابني أعالج نفسي بالرقية الشرعية. طب الطيب، الطيب أقول له قول ما شاء الله اللهم بارك على طول، خليها على لسانك كده ما شاء الله اللهم بارك. المحسود بقى، المحسود لو اللي حاسده إنسان طيب هيقبل أنه يغتسله، وهيستحمى بأثر اغتسالي زي ما حصل في قصة حديث عقبة بن عامر. طيب لو هو إنسان شرير ولا هيعبرني ولا يلزمني برضه، عادي خالص أنا هعمل الرقية الشرعية وهرقي بالمعوذات، وهرقي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر حاسد وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك. والأحاديث في الرقع بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويعلم الصحابة كيف يرقون أنفسهم من شر حاسد إذا حسد. طبعا برضو الكلام في موضوع الحسد ممكن يكون أكثر من هذا وأطول من هذا، لكن يعني علشان أبقى أتميت الصورة في هذا المجلس أنا هكتفي بهذا القدر. ويهمني بس أقول أنه إعلامي أنه كل هو الله أحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، هي أحسن ما يتعوذ الإنسان به، لم يتعوذ متعوذ بمثلهن، فإحرصي على الإكثار منهم، بالذات قبل ما تنامي حضرتك، بالذات قبل النوم، لأن النوم موطن ضعف للإنسان، هو لا بيذكر الله ولا بيقرأ قرآن ولا بيصلي، نايم مستغرق، والشيطان بيتلاعب بالإنسان بشدة في النوم، ممكن يأذيه، ممكن كوابيس، ممكن أحلام سيئة، ممكن كتير يعني. فيحرص على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. أرجوك اللهم ارزقنا وإياكم الحرص على السنة والعمل بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.